ونبراس ومشكاس وفرقان إمامي وشفيعي ورسولي. صلاة الله على الهادي محمد كريم المنتمى صدق القرين. ونبراس ومشكاس وفرقان إمامي وشفيعي ورسولي. حبيب الله علمني رشادا وكان إلى رضا ربي دليلي، وأشهد كلما قلبي تشاهد بأن الله على الهادي محمد كريم المنتمى صدق القرين. ونبراس ومشكاة وفرقان إمامي وشفيعي ورسولي. حبيبي أيها النور شدني بطيبة بالرحيل، وناشدني بطيبة بالرحيل. صلاة الله على الهادي محمد كريم المنتمى صدق القرين. ونبراس ومشكاة وفرقان إمامي وشفيعي ورسولي. وهل في العالمين كمثل أحمد رسول الحب والثغر الجميل؟ أضاء بنوره الدنيا بعدا بدعوة آسر الليل الطويل، بدعوة آسر الليل الطويل. صلاة الله على الهادي محمد كريم المنتمى صدق القرين. ونبراس ومشكاة